يسامح فيه بطلا. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته. إذا كان ما درى رايح مسافر وله داري عن شيء، لما جاء بعد 4 سنين 5 سنين أكثر أقل وجد أن شريك بايع نصيبه، قال أنا ما عندي خبر وأنا الآن بشفع، حقي من الشفع لا يزال باقي، فأنا أريد أن أشفع فله حق الشفع. ويقول ولو مضت سنون. وكذا لو أخر لعذر، كأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، هذا عذر. أو لحاجة أكل يريد أن يتغدى ويتعشى قبل ذلك ثم يروح يشفع، يعني ما يقال لا اترك الأكل واذهب يشفع، يقال مثل هذا يسامح فيه. أو شرب، أو طهارة يريد يتطهر، أو إغلاق باب، أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها. فإن أخر الشريك الطلب بها مع إمكانه سقطت شفعته، ما يسامح إلا في الأشياء الضرورية هذه، ما عدا هذه الضرورية فإن شفعته ساقط. إلا أن يعلم بالبيع وهو غائب عن البلد فيشهد على الطلب فلا تسقط، ولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد، لأن إشهاده دليل الرغبة. يعني إذا كان مسافر ثم عالم قالوا له إن شريكك باع نصيبه من البيت اللي بينك أنت وياه، يجي له اثنين يقول اشهدكم أني مشفع، يشهد اثنين يقول أشهدكم أني مشفع بهذا، ما تسقط شفعته ولو ما جاء إلا بعد. إذا أثبت أنه من حين سمع بالخبر أنه شفع فشفعته باقية، شفعته باقية. لكن لو مثلا عالم قال إذا جئت ولم يشهد سقطت شفعته. وإن كذب شفيع عدلا أخبره بالبيع بطلت لتراخيه بلا عذر. جاءه إنسان ثقة، إنسان يعني صدوق، وقال له شريكك باع بيته، قال لا ما أنت صادق، ما هو صحيح، تسقط شفعته. ليش تكذب هذا؟ هذا عدل، هذا صدوق، هذا ثقة، ليش ما بادرت بالشفعة؟ قال ما أدري، تحسبه ما هو بصادق. قال هذا خبر أكيد، هذا مخبرك فلان، فأنت يعني تكذيبك إياه هذا يسقط شفعته، يسقط الشفعة. لا إن كذب، وإن كذب شفيع عدل، لا إن كذب فاسق. لو أخبر إنسان كذوب، إنسان فاسق، وإنسان ما يعني يتحرى يعني الأقوال الصحيحة، فهذا لا بأس، لأنه مثلا ما جاء خبرا عن يقين، بخلاف الأول. الأول كذب خبر ثقة، أما الأخير هو كذب خبر إنسان غير ثقة، فله العذر في ذلك. كما تسقط الشفعة لو طلب الشفيع أخذ بعض الحصة المبيعة، هذا أيضا مما يسقط البيع. لو مثلا بينهم هذا البيت ولم باع شريكه النصف حقه نصيبه، قال أنا ما عندي نقود تكفي النصف، أنا بشفع بالربع، بشفع النصف اللي أنت أخذت، تسقط شفعته. من حين يقول هذا الكلام تسقط الشفعة، لأنه راح يبيع، يبي يبيع ويشتري معه، لأن فيه إضرارا بالمشتري، هذا فيه إضرار بالمشتري، تأخذ نصف الشيء وتخلي له نصفه، إما أخذ الكل ولا أترك الكل، بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بمثله. والشفعة بين شريكين اثنين فأكثر بقدر ملكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس، فباع صاحب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، فتصير الدار بعد الأخذ بالشفعة بين الشفيعين أرباعا، لصاحب النصف ثلاثة أرباعها، ولصاحب السدس ربعها. يعني إن الشفعة على قدر ملكك أنت. فإذا كنا نحن ثلاثة شركاء في هذا البيت، واحد منا له نصف البيت، والثاني له ثلث البيت، والثالث له سدس البيت. باع صاحب الثلث، باع صاحب السدس الثلث هذا، الثلث هذا نجعله أربعة أسهم، نجعله أربعة. أنا يا صاحب النصف أخذ ثلاثة أسهم، وأنت يا صاحب السدس تأخذ سهم واحد، لأننا نشفع على قدر نصيبنا وملكنا من هذا البيت. فدار بين ثلاثة، نصف وثلث وسدس، فباع صاحب الثلث، فالمسألة من ستة، يعني أصلها من ستة ولكنها ترجع إلى أربعة، والثلث يقسم على أربعة، فتصير الدار بعد الأخذ بالشفعة بين الشفيعين أرباعا، لصاحب النصف ثلاثة أرباعها، ثلاثة أرباع الثلث، ولصاحب السدس ربعها. فإن عفى البعض من الشركاء أخذ الباقي منهم الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ بعض المبيع إضرارا بالمشتري. يعني لو واحد عد من الشركة قال أنا ما نبي مشفع، قال مثلا صاحب السدس أنا ما أريد الشفع، قال صاحب النصف أنا ما أشفع إلا على قدر حقي، أنا مالي من الثلث إلا ثلاثة أرباع على قدر حقي يا بشر. قلنا له لا، هذا فيه ضررا بالمشتري، إما أنك تأخذ جميع المبيع وإلا أنك تترك جميع المبيع. أما تشفع وتضر المشتري هذا، المشتري هذا شرى الثلث وأن تروح ما تريد أن لا تأخذ إلا بقدر نصيبك فتفرق عليها الصفقة، فهذا لا يجوز. ولهذا قال فإن عفى البعض، بعض الشركة عفى قال أنا لا أريد الشفعة، هذه حق لي ولكني أسقط حقي من الشفعة من الشركة، أخذ الباقي منهم الكل أو ترك الكل، إما يأخذ الجميع ولا يترك الجميع، لأن في أخذ بعض المبيع، بس إذا أخذت بعضه دون البعض الآخر إضرارا بالمشتري، ما عاد تنفع نفسك، تزيل الضرر عنك وتضر غيرك، إضرارا بالمشتري. ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، لم تصح الهبة، لأنه ما يصح إلا أن تهب شيء لك. وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، يعني إذا أحد الشريكين ما هو موجود، مشاف ثم بيعت، قال أنا أشفع بقدر حق، أما حق الغائب، الغائب إذا جاء إذا أراد الشفعة قال لا، إما خذ الكل، وإذا جاء الشفيع شريككم إن أراد يأخذ فيأخذ، وإن لم يرد الأخذ فأنت ففي هذه الحال وإلا يأخذ الجميع. فإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب، بعد ما أخذ الكل جاء الشريك الغائب قاسمه، نعم لو قال أنا سأهب لك، سأهب لك هذه نصيبي من الشفعة، ما صحت الهبة. لماذا؟ لأنه ما ليس له حق إلى الآن، ما هي كل حق حتى يأخذ. قال هذه المراد فيها إزالة الضرر، تحب تأخذها أزل الضرر عنك، تحب ما تأخذها فليس لك أن تسقط شيء. هذا هو، لأن هذه شرعت لإزالة الضرر، فلا نقول إن مثلا أنه يروح يهب أو يبيعها أو نحو ذلك، قال هذه شرعت حتى يزول عنك الضرر، فإن أخذت وإلا لا تهب لأحد، تركها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم موفورا. هذه الآيات الكريمات في بيان موقف الشيطان من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله لما خلقه أمر الملائكة أن يسجدوا له إكراما، فإبليس تكبر وأبى أن يسجد لآدم، ولهذا قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى وكرموا أبا البشر آدم عليه الصلاة والسلام. إلا إبليس ما هي حجته؟ قال أسجد لمن خلقت طينة، يعني أنا خلقتني من نار وهذا خلقته من طين، ومع هذا تأمرني أن أسجد له؟ امتنع. فهذا جمع بين عصيان الله تبارك وتعالى وعدم امتثال أمره، وجمع بين الحشد، وجمع بين الاعتراض على إرادة الله، اعترض على إرادة الله جل وعلا، فكأنه يقول إن هذا الحكم حكم ما هو صحيح، كيف هذا مخلوق خلق من طين ومن تراب وأنا خلقت من نار، فكيف أني أنا أسجد لهذا؟ هذا اعتراض من هذا الخبيث. قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أخبرني، يقولها الشيطان يخاطب ربنا جل وعلا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي وفضلته علي وأمرتني بالسجود له لئن أخرتني، يعني أبقيتني في هذه الحياة الدنيا باقي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني لأستأصلنهم ولأغوينهم ولأضلن ذرية هذا المخلوق الذي أمرتني بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عارف إن فيه أناس لا يستطيع لهم عليهم سبيل. قال الله تبارك وتعالى له اذهب، يعني امضي لأمرك الذي أردت، اذهب فمن تبعك منهم من ذرية هذا المخلوق فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاء وافي، جزاء تام، وهو العذاب وعذاب النار، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم، استفززهم كلهم، كل من استطعت من ذرية هذا وأجلب عليهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم، يعني استخفهم معك بصوتك مناداتك وإغوائك وإضلالك لهم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، صح عليهم، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بالمشاة والركبان، كله اعمل يعني جميع جهدك وأتي بجميع جنودك، وشاركهم في الأموال، يعني وسوس لهم بأنهم يرابون وبأنهم مثلا يسرقون وبأنهم يعتدون على أموال الناس وبأنهم يكسبون الأموال من غير حلها وينفقونها في غير طريقها الشرعية، وشار هذا المشاركة في الأموال، مشاركة الشيطان في الأموال، أنه يأمر بني آدم أنهم يكسبون المال من غير حله وأنهم ينفقونه في غير طريقه المشروع، وشاركهم في الأموال والأولاد، الأولاد خلهم إيش أنهم والعياذ بالله أنهم يتسببون في الأولاد من غير الطرق الشرعية، بالزنا والتبني والسلب والنهب، وأيضا والعياذ بالله كذلك بالوأد والقتل خشية الفقر، هذه كلها من مشاركة الشيطان لبني آدم في أولاده. وعدهم يعني منهم عدهم بأنهم حتى لو فعلوا مهما فعلوا فليس عليهم عذاب ولا قدامهم نعيم يرتجونه. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله جل وعلا ذكر إن عباده أن الشيطان لا يستطيعهم. وبهذا تبين أن عبادة أن عباد الله أو عبادة قسمان. إن هناك عبادة عامة أو عبيد عامون وهناك عباد خاصون. فالعباد العامون جميع من في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله، من البشر كفارهم ومسلمهم ومن الملائكة ومن الجن ومن الدواب ومن الجبال ومن الجمادات والناميات، كلها عبيد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهناك عبادة خاصة، عباد خالصون، وهم الذين أطاعوا الله تبارك وتعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وهم المرادون هنا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هؤلاء هم المرادون هنا، ليست العباد العبادة العام. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذا كان الله تبارك وتعالى تكفل بحمايتهم وصيانتهم من الشيطان فليس عليهم سبيل، فكفى بهذا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. الله تبارك وتعالى يخاطب بني آدم فيقول ربكم الذي يزجي لكم، يعني يسوق لكم، يسوق لكم الفلك. الفلك السفن والمراكب المراكب البحرية، هذه هي الفلك. يزجي لكم الفلك يعني يزجي، يعني يسوقه برفق، يسوقه لكم برفق. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، حتى انكم يعني تنقلوا البضائع وتتجروا وتنتقلوا من بلد الى بلد ومن ساحل الى ساحل، فهذا هو الذي هو ربكم جل وعلا الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. بالمكاسب والتجارات ونقل البضائع من قطر الى قطر ومن بلد الى بلد، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيمة، يعني هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بكم. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. إذا أصابكم الكرب ومسكم الضر في البحر وتلاطمت عليكم الأمواج وأيقنتم بالهلاك ذهب كل معبود إلا الله جل وعلا، كل معبود يذهب إلا الله، ذهبت الأصنام وذهب ما تدعون من دون الله من الأولياء ومن الملائكة ومن الأنبياء ومن كل معبود سوى الله جل وعلا. ولهذا قال وإذا مسكم الضر، الضر يعني الهلاك، أحاط بكم الهلاك وأنتم في البحر، ما لكم منجا ولا لكم ملجأ إلا الله. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، إلا الله جل وعلا. الإنسان هنا يرجع إلى قرارة نفسه ويعلم أنه لا ينجيه ولا ينقذه من هذا الكرب إلا الله جل وعلا، وذهب كل معبود سوى الله. ولكن مع الأسف الآن الموجودين من القبوريين والموجودين منها حتى في الشدائد ينادون تلك القبور. شوف كيف الحين كفار قريش وكفار العرب إذا منهم أصابهم الضر ومسهم الأمر أخلصوا الدين لله، يخلصون الدين لله، وتذهب جميع المعبودات من دون الله، يرجعون إلى الله. لا، هنا القبورية والذين يأتون إلى القبور والمشاهد والأضرحة حتى في حالة الشدة، حتى وهو مريض، حتى وهو مبتلى، حتى وذا يلجأ إلى صاحب القبر يستغيث ويستنجد. يعني هؤلاء أحسن منهم تصرف وأحسن منهم عقول. ولذا قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هذا بني آدم. بني آدم ما داموا في الشدة فهو يرجع إلى الله ويسأل الله ويستغفر الله ويتوب إلى الله، وإذا زالت الشدائد عنه رجع إلى ما كان عليه. إن كان على معصية رجع على المعصية، إن كان على ظلم الناس رجع على ظلم الناس، يعني والعياذ يرجع على ما كان يعمله من أول. ما يخلص العبادة لله تبارك وتعالى إلا في حالة الشدة، وإذا زالت الشدة رجع إلى ما كان عليه. ولهذا قال تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. والإنسان أي إنسان تشوف هذا بنفسه، تشوف المريض وتشوف اللي فيه مصيبة واللي جايه يعني آفة من الآفات، أو ذا تشوفه يعني قريب من الله وقلبه قريب ومنكسر، لكن حينما تزول شدائده يذهب عنه كل شيء ويرجع إلى حالته، يرجع إلى حالته الأولى والعياذ بالله. ولذا قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كثير الكفر، الكفر هنا قد يراد فيه كفران النعمة، إن لما شفاه الله، لما أنقذه الله، لما عصمه الله، رجع والعياذ بالله ما حمد الله وقال الله أنجاني من هذا، من هذه المصائب، من هذه الأمراض، من هذه الشدائد ومن كذا، عادي تصير موعظة وتوبة له إنه يستقيم على الحال، لا يعني. ولذا قال وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني أنتم ما أنتم آمنين إن الذي قدر عليكم في البحر وأصابكم ما أصابكم من الضر في البحر أن حتى في البر يخسف بكم؟ شو الزلازل، شوف الأشياء موجود في كل مكان. أفأمنتم أن يخسف بكم، يخسف الأرض بكم حتى تنخس وتذهب بكم، أو يجيب لكم براكين أو أشياء تقتنعكم وأنتم دياركم ودوركم؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني ما يقدر عليكم إلا إذا كنتم في البحر؟ لا أبدا، هو قادر عليكم في كل مكان. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا من الريح، أو يرسل عليكم ريح شديدة فيها الحصباء، فيها الحصبة والأحجار الدقاق هذه تعمي عيونكم وتتلف زروعكم وتتلف يعني أشياءكم، أنتم آمنين من هذا؟ الله سبحانه وتعالى عنده الأسباب الكثيرة لأسباب هلاككم في البر والبحر. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، ما تجد أحد ينقذكم ولا أحد ينجيكم من هذا الأمر، لأن الله تبارك وتعالى هو المدبر وهو المتصرف. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أو يعيدكم للبحر تركبونه مرة ثانية، تركبون مرة ثانية لتجارة أو سياحة أو غير ذلك، أو يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، تجيكم الرياح تبدأ تتضارب هالأمواج هذه بكم وأنتم في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرت، يعني بسبب كفركم بالله تبارك وتعالى، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، ما تجدون أحد يعني يأخذ لكم بثار، أو أحد مثلا يقابلنا عنكم، أو أحد ينقذكم منا، أو أبدا ما لحد سلطان ولا سبيل لنا علينا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، البار السببية يعني بسبب كفرانكم، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول بعض الطلاب لا يصلون إلا في أيام الامتحانات، فهل فيهم شبه من الكفار وهل هذا نفاق؟ هؤلاء من هؤلاء اللي ما يصلون إلا أيام الاختبار، من هذه الآيات شبيه في هذه الآيات، إذا جاءوا الاختبار والامتحان وخافوا من السقوط أخلصوا لله وتابوا إلى الله، وإذا نجحوا وفازوا بالاختبار نسوا الله تبارك وتعالى، هذا من هقبي هذا والعياذ بالله. قال ما يذكرون الله إلا في حال الشد، في حالة الشد، وإذا اندفع عن نبعت عنهم الشدة والبلاء نسوا الله. الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد. تعرف إلى الله في الرخاء ما دمت في الرخاء حتى يعرفك إذا كنت في شد. أما ما تعرف الله جل وعلا إلا في حالة الشدة هو أيضا ما يعرفك، ما يعرفك إذا كان فيك شد. قال أناس يتبايعون في سلعة ما فواحدهم يشتري والآخر يبيع وهكذا بالرغم أن السلعة لم تنقل من مكانها، فما الحكم؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. أما إذا كانت مما يحتاج إلى حق السيفاء كالمكيل والموزون هذا ما يصح بالإجماع، وأما إذا كانت لا مما لا يحتاج إلى حق السيفاء فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يقول يصح، والحديث الصحيح تدل على أنه لازم من نقل السلع إلى محلاتها. فإذا صرفت الطرق إنها خاصة في العقار، فلماذا لا نقول إنها من باب تخريج الغالب والغالب لا مفهوم له؟ هذا ما هو من تخريج الغالب، هذا هو التعليل، هذا هو. فإذا صرفت الطرق بدليل على أن إذا كان أنها ليست عقار، أنها ليست عقار وليس فيها طرق ولا سبل، أنه لا شفعة فيها، لا شفعة فيها، ما نخرجها على الغالب. يعني لو وجدنا نصوصا أخرى، لو وجدنا نصوصا أخرى تدل على أن الشفعة في المنقول كنا هذا، يعني هذا مطلق، هذا مطلق ودنقيده. لكن مدى ما في نصوص ودلت الأحاديث على على على أنها في العقار فقط تمسك بالنص. ها؟ اي هذا هو، يعني ناخذها من معنى الشفعة. الشفعة يراد فيها إزالة الضرر، الضرر ما يكون إلا في العقار. يقول ما حكم صلاة الركعتين بعد أذان المغرب مباشرة؟ هذا في حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. يعني هذا فضيل، لكن يمكن ما ليست يعني من الرواتب، ليست هذه من الرواتب، وإنما هي سنة تفعل وتترك. عندما يتوضأ الشخص وفي أثناء صلاته يشعر بخروج نقاط من البول مع أن هذه الحالة مستمرة مع الشخص، هل ينتقض وضوءه وتبطل صلاته؟ نرجو التوضيح في هذا الأمر، وخاصة إذا كان أنه ما تيقن خروج شيء، فالأصل طهارة. يعني هذا وسواس، والوسواس الواجب أنه يعني يعرض عنه، يعرض عن هذا الوسواس ولا يلقي باله، لأنه إذا تمادى بالوسواس وأنه خرج من الشيء أو ما خرج فهذا يعني يطول معه، يصير أوهام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا تنصرف حتى تسمع صوت وتجد ريح، يعني حتى تتيقن، هذا معناه. فإن تيقن الإنسان خروج شيء انتقض الوضوء، وإن كما لا تزال شكوك فلا يلتفت إليه، لأن اليقين لا يزول بالشك. نحن عندنا يقين وهي الطهارة، والحدث هذا شك، الشك أقل رتبة من اليقين، ما يزيل اليقين، ما يزيل اليقين إلا يقين مثل. في بلادهم مسجد وله بركة فيها بركة فيها ماء يتوضؤون فيها ويستنجون فيها ويزيلون أنجاسهم فيها، ولونه متغير وطعمه ورائحته كريهة، أفتون على هذه الأشياء، هل يجوز صلاتهم؟ ما حكم الذين يزيلون النجاسة فيها؟ إذا كانت إن هذا الماء إنه متغير بالنجاسة فهو نجس قل أو كثير. إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس قليل أو كثير، تغير لونه بالنجاسة أو طعمه أو ريحه، ولو تغير بسيط حتى ولو كان قليل ما دام فيه أثر النجاسة من ريح أو باللون أو بالطعم فهو نجس. وأما ما دام أنه بس يستعمل ولكنه باق على خلقته باق على هذا رأسه فيها الطهوري إنه طهور يستنجون فيه. نعم. فيه ولو استنجوا فيه حتى إذا كان أنه ما تغير بالنجاسة ولو كان فيه. ما حكم الأرباح أكثر ملاقات الماء للنجاسة ما تنجسه إلا قل أو كثر، هذا القول الراجح. وإلا بعض أهل العلم يقول إذا بلغ الماء قلتين، إذا كان أقل من القلتين مجرد الملاقات تنجسه، مجرد ملاقات النجاسة تنجسه. هذا قول، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وكذا. ولكن الصحيح لا، أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة أنه طاهر، أنه طهور. ما حكم الأرباح أكثر من أضعاف الأضعاف في البيع؟ الأرباح أكثر من أضعاف ما فيها شيء، ولا ورد فيها حديث عروة البارقي ربح في الشاة كذا. ولكن ينبغي للبايع رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى إنه ما يعني يغلي على المسلمين، وإنه يربح عليهم أرباحا طائلة، وإنه يعني ينبغي يكون عنده رحمة وعنده كذا، وإلا ما في تحديد للربح لا بقلة ولا بكثرة. عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار